بين أقسام الحكم العقلي. أقسام الحكم العقلي ثلاثة، أي أن العقل يحكم على كل أمر من الأمور بحكم من ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب العقلي هو ما لا يتصور في العقل عدمه، أي لا يقبل العقل عدمه، وهو الله وصفاته. والمستحيل العقلي هو ما لا يتصور في العقل وجوده، أي لا يقبل العقل وجوده، كوجود شريك لله. والجائز العقلي هو ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، وهو كل ما سوى الله.